نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 واحدة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. قال الشارح: وأما الكلب فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، رواه مسلم. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية: فاغسلوه 7 مرات وعصروه 8، وعصروه 8 بالتراب. والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان. ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، وظاهره الوجوب، يبقى الأمر هنا للوجوب، طالما لم يصرف إلى الإيه يا جماعة، إلى الندب بصارف أو إلى الإباحة بصارف. وقوله طهور يدل على التطهير، وهذا دليل على النجاسة، على نجاسة الإناء بالولوغ. والطهارة إما أن تكون عن حدث أو عن نجس، أو عن نجس، يا حدث يا نجس. ولا حدث هنا فتعين النجس، يبقى هذا استدلال على نجاسة لعاب الكلب. وهذه النجاسة إنما تؤخذ من عدة أمور. أولا، من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فليرقه. فليرقه، الأمر بإراقة ما في الإناء، وهذا الأمر لا يكون إلا من نجاسة، فالأمر بالإراقة دليل على النجاسة، والأمر بالغسل دليل على النجاسة. وكذلك من قوله: طهور إناء أحدكم، فمعنى ذلك أن الإناء تنجس ثم بعد ذلك يطهر بالماء. فهذه أدلة متعددة تدل على نجاسة لعاب الكلب. اعتراض: فإن قيل أن المراد الطهارة اللغوية، طهارة اللغوية لا المعنى الشرعي، الجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الأمور الشرعية. الكلام ده تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، تحدثنا عنه في المرة السابقة، وبينا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ومقدمة على الحقيقة اللي يا جماعة العرفية. وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، وهذا الشيء الذي ولغ فيه كان في الإناء إما أن يكون ماء، إما أن يكون مائعا طعاما مائعا، وإما أن يكون جامدا. دي ثلاث أحوال، إما أن يكون مية أو عصير، وإما أن يكون طعاما مائعا سايب كده، وإما أن يكون جامدا. فإن كان الأول والثاني تنجس بالكلي، كان مائعا أو طعاما مائعا، حيتنجس بالكلية ويراق. وأما إن كان جامدا فإنما النجازة تلحق هذا الجزء الذي لاكه بلسانه وما حوله، أما عن بقية الطعام فإنه يظل كما هو طاهر لا يتأثر بالنجاسة. ده إذا كان الطعام يا جماعة جامد جامد. قال الشيخ: وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب. ماشي يا جماعة كده. وإن كان طعاما مائعا حرم أكله بعد ما ولغ فيه الكلب. حط خط خفيف عشان تعرف إن الشيخ انتقل لمسألة جديدة. مسألة تقول: وإن كان طعاما مائعا حرم أكله، لأن إراقته إضاعة مال، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته مع كوننا قد نهينا عن إضاعة المال. ثم لا فرق أن يتنجس ببوله، بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته، فإنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب. وهذه مسألة نقف عليها قليلا. على المذهب يا جماعة أن الكلب كله نجس، النص جاء بنجاسة لعابه وفمه. أما عن بقية الجسم فقلنا أنه يتنجس بأدلة منها القياس، ومنها عندما امتنع جبريل عن إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم لوجود كلب في بيته، فأخرجه النبي وغسل ما مسه هذا الكلب. إذن معنى ذلك أن الكلب نجس. أما في غسل الإناء فقد جاء الحديث بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وقلنا أن الولوغ إنما هو تحريك اللسان في الإيه يا جماعة في الإناء. فلو وضع الكلب ذيلة أو جزءا من جسمه أو بالة أو غير ذلك من أجزائه فإن هذا الذي في الإناء يتنجس. ولكن هل يشترط أن يغسل سبعا كالولوغ الذي في الإناء؟ في المسألة أقوال. قول الأول: تغسل سبعا، الإناء يغسل سبع مرات سواء كان من الولوغ أو من غير. وهناك قول صدره الرجل سيأتي بعد قليل بكلمة قيلة دلالة على تضعيفه، ولكن النووي قوى هذا الوجه. لا هو وجه مش قول. لا قلنا فيها هنا هتبقى فيها وجهين. الأول أنه يغسل سبعا، والوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني أنه يغسل من الولوج سبع مرات، ومن وضع أي جزء من أجزاء الكلب في الإناء يغسل مرة واحدة لأن العدد إنما جاء بالنسبة للولوغ فقط، وهذا القول أقرب للنص ونصره النووي كما سنبين في المجموع. ليش؟ ما ده لسه هنتكلم عن دي مسألة مستقلة هتيجي في وقتها. احنا لسه التفصيلات بتاعت المسائل ما تحدثناش عنها. قال النووي في الروضة وفي وجه شاذ أنه يكفى في غسل ما سوى الولوغ مرة. كلام اللي احنا بنقول عليه كلام ده فين يا جماعة؟ في الروضة كسائر كغسل سائر النجاسات. يبقى في قول بيقول لنا وقال عنه أنه شاذ في الروضة أن هذا الوجه يغسل ما سوى الولوغ مرة واحدة كسائر النجاسات. وهذا الوجه قال عنه في شرح المهذب اللي هو المجموع إنه متجه وقوي، يعني هذا الوجه قوي من حيث الدليل، لأن الأمر بالغسل سبعا بالنسبة للولوغ إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب. يبقى عملية التسبيع هذا متعلق باللي يا جماعة بالولوغ فقط، أما إن كانت النجاسة بأي جزء من أجزاء الكلب فعندنا في المذهب الوجه الأول أنها تغسل أو أن الإناء يغسل سبع مرات. وهناك وجه ضعفه النووي في الروضة قال عنه شاذ الغسل مرة واحدة، وقواه من حيث الدليل في المجموع أنه يغسل مرة واحدة لأن التسبيع إنما تعلق بالولوج لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب في إناء واحد. وهذا كلام نقول به. نعم. الشذوذ يقصد به أن هذا القول خالف الأصحاب فدخله الشذوذ، هو أقرب من الدليل، أقرب إلى الدليل من القول الثاني. وهذا القول إنما ذكره الرافعي، ذكره الرافعي نعم الرافعي ذكره كقول ولكن لم ينسبه إلى قائله، وهو قوي في المذهب وجه من الوجوه. نحط خط كده بسيط وننتقل لمسألة جديدة. وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا؟ يعني إذا ولغ الخنزير في الإناء أيغسل سبع مرات؟ في المسألة قولان يعني أقوال مين؟ الإمام الشافعي. الجديد وبه قطع بعضهم نعم يعني يغسل سبع مرات لأنه نجس العين فكان كالكلب، بل أولى لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال. هذه الأدلة، أدلة عقلية. وفي القديم أنه يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد قطعا لهم عما يعتادونه من مخالطة في الكلاب وزجرا كحد في الخمر. وهذا القول رجحه النووي في المهذب، شرح المهذب المجموع، ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفى أو يكتفى بغسلة واحدة بلا تراب، وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار. كلام ده كلام النووي، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. مش كده يا جماعة؟ وذكر مثل هذا في شرح الوصيف أيضا. ونقف لغاية هنا، نقول المسألة دي تاني. نعم، حاضر. دلوقتي يا جماعة المسألة تتعلق بالآتي: هل الخنزير يأخذ حكم الكلب إذا ولغ في الإناء أن يغسل سبعا؟ عندنا قولين في المذهب. قول القديم يغسل مرة واحدة كسائر النجاسات. قول في الجديد يغسل سبع مرات قياسا على الكلب. طيب، القياس إنما لأنه نجس نجاسة عين وأولى من الكلب. ما عندنا البول والغائط أيضا نجاسة عين، مش كده يا جماعة؟ ومع ذلك على المذهب تغسل إيه؟ مرة واحدة، مرة واحدة. إذن هذا قياس مع الفارق. قول الثاني اللي هو قول القديم أولى من ناحية الدليل، لأن الدليل إنما جاء بغسل الكلب أو الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات، وهذا التسبيع إنما هو تعبد. تعبد يعني أمر غير مفهوم أو غير معقول. يعني ليه سبعة؟ اشمعنى سبعة؟ ما قلناش ستة، ما قلناش ثمانية، ما قلناش عشرة، ما قلناش ثلاثة، ما قلناش أربعة. فكأن هذا غير معقول المعنى، مش مفهوم المعنى، فنفعله يا جماعة تعبدا. تعبدا. لذلك عندما تحدثنا عن دليل نجاسة الكلب لم نقل التسبيع دليل، ولكن قلنا كلمة الإراقة، قلنا كلمة الطهور، قلنا كلمة الغسل، مش كده يا جماعة؟ لم نتعرض للعدد، لأن العدد هنا له طبيعة التعبد، نفعله تعبدا لصحة الحديث وهو غير معقول المعنى. يعني ما عرفناش الغرض منه إيه أو العلة منه إيه، لذلك فله صفة التعبدية كما قال صاحب الكتاب. وعلى ذلك يرجح القول في القديم على القول في الحديث، لأن النجاسات تغسل مرة واحدة ولا ترتقي إلى عدد بعينه إلا بدليل، كما ورد في ولوغ الكلب الدليل على أنها تغسل سبع مرات. ماشي يا جماعة كده؟ بص يا جماعة، عشان بس الحتة دي اتشغلتهم شويتين. في بعض المسائل بنرى دائما على لسان الناقد أو المعترض كلمة أن الأمر للتعبد. تقوم من النوم، الحديث بتاع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء، مش كده؟ فإنه لا يدري أين، أو في معنى الحديث أن تغسل اليد ثلاث مرات قبل أن توضع في الإناء، فإنه لا يدري أين بات. طيب، عند بعض أهل العلم قال لأن اليد ربما تعرضت لنجاسة لوضعها في موضع الفرج أو الدبر، وهناك مظنة لوجود نجاسة، يبقى لذلك أمر النبي بذلك حتى لا يفسد الماء، لأن الماء اللي في الإناء يا جماعة قليل، اعتراض أن هذا الأمر إنما هو للتعب. حديث أبي ثعلب الخشني، كانوا بيستلفوا الأواني من جيرانهم من آل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك إلا إذا لم يجدوا غيرها فأمرهم بغسل الآنيس، لأنهم كانوا يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر. كان ذلك دليل عند الجمهور، دليل للجمهور على نجاسة الخنزير ونجاسة الخمر. نبص نلاقي الاعتراض أن هذا الأمر للتعبد. الله، قضية التعبد دي هل هي قضية مطلقة غير منضبطة؟ الحقيقة نرى كلام لابن دقيق العيد، وهو شافعي، كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي. الكلام ده في شرحه لعمدة الأحكام، لما جاء تعرض للنقطة دي قال والله إذا تردد الأمر بين كونه تعبدا وكونه تطهر من نجاسة فيرجح الثاني، لو كونه تطهير من نجاسة. لما تيجي تقول لي غسل الإناء وهذا أمر معقول مفهوم، أنت بتغسل الإناء ليه؟ هل لأنه طاهر؟ فكيف يطهر طاهر؟ حاجة طاهرة طاهرة عدني ليه؟ دي طاهرة، ولكن الغسل إما لاستقذار مش كده يا جماعة، وإما لنجاسة. فعلى ذلك إذا كان الأمر يتردد بين الأمرين يبقى القول بالنجاسة، أن هذا تطهير من النجاسة. إذا كان قول ثاني ذكره صاحب الكفاية على هامش فتح القدير، الكلام أن النجاسة التي تتعلق، أن الأمور التعبدية يا جماعة إذا أصابت النجاسة جزء بعينه يبقى يغسل هذا الجزء، أما في الأمور التعبدية فيغسل الكل. بمعنى أن المرء إن أصبح جنبا، أصبح جنبا، الجنابة إنما تعلقت بجزء بعينه، ولكنه يغتسل غسلا كاملا يفيض الماء على بدنه تعبدا. الأمر غير معقول المعنى، النجاسة تعلقت بجزئية محددة، ولكن أمرنا بالغسل الكامل، فكان هذا الأمر على وجه ليه يا جماعة؟ التعبد. وإجماع أهل العلم بالنسبة للنجاسات إذا أصابت موضعا بعينه فإنما يغسل هذا الموضع. أعربي الذي بال في ناحية المسجد ماذا أمر النبي؟ أمر النبي بأن يأتي الصحابة بدلو ملئ ماء ويراق على مكان البول، لم يغسل المسجد بالكامل يا جماعة. إذا وقعت النجاسة على ثوب يغسل هذا المكان. إذا معنى ذلك أن الأمر بإزالة النجاسة إنما تتعلق بجزء بعينه، فالكلب ولغ في الإناء فيغسل الإناء بس. بس مش كده يا جماعة؟ فكان ذلك دليل على النجاسة، لأن الأمور التعبدية يغسل المكان وغيره، وأما في أمور النجاسات فيغسل المكان فقط. هذا أيضا كلام للأحناف، كلام للأحناف. فالأمور التعبدية أمرها ليس فيه انضباط بالكيفية التي نراها في أقوال المعارضين، لا، ولكن حاول بعض أهل العلم كما قلنا أن يحددوا ضوابط. من هذه الضوابط التي ذكرها ابن دقيق العيد، إذا كان يترجح بين الأمور التعبدية والأمور التي فيها نجاسة وطهارة قدم الثاني. قول المروي في الكفاية، وهو من قول الأحناف، إن الأمور التعبدية إذا أمرنا بغسلها يغسل الكل كما في الغسل من الجنابة، وأما في أمور النجاسات فتغسل أو يغسل المنطقة فقط المصابة، وعلى ذلك نستطيع أن نفرق بين الأمور التعبدية وغيرها. أما بالنسبة للمالكية فلهم كلام ثاني، قالوا إن الأمور التعبدية لا تتعلق بالأمور التي فيها جناب اللي فيها جمادات، يعني الحاجات اللي فيها جمادات هذه لا تتعلق بها الأمور التعبدية، ولكن التعبد يتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالأبدان، يتعلق بالأبدان لا الجمادات. ولذلك لما ولغ الكلب في الإناء أمر بغسل الإناء، فكان ذلك إزالة للإيه يا جماعة؟ للنجاسة. أما عن العدد فهو لأمور تعبدية بسبب أن هذا العدد غير معقول يا جماعة المعنى، لذلك قلنا عليه من الأمور التعبدية. يبقى موضوع اعتراضات الشوكاني باستمرار يقول لك إيه وهذا الأمر للتعبد، لا ليس الأمر بإطلاقه، ولكن الأمر منضبط كما قلنا. فحاول البعض أن يوضح الفروق بين الأمور التعبدية وغيرها، فوجدنا كلام ابن دقيق العيد، وجدنا الكلام بتاع الكفاية، ووجدنا الكلام بتاع الجماعة المالكية، وهذه ثلاث فروق. وإن شاء الله تعالى نعمل درس كامل نوضح فيه هذه الفروق التعبدية وغيرها حتى نضبط هذه المسألة، وأعتقد أنها من الأمور الهامة في التفريق بين أمور النجاسات وغيرها، لأن بعض أهل العلم إنما ضيق النجاسات إلى حدود قليلة جدا بسبب هذا الاعتراض الذي يرد دائما في كثير من المسائل. المسألة اللي بعد كده يا جماعة، هل يقوم الصابون والأشنان، خلي بالك الهمزة عليها ضمة وجاز فيها الكسر، يبقى الأشنان، يبقى الأشنان والأشنان مقام التراب، يعني السبعة بدل ما نغسلها بالتراب نغسلها بالصابون، فيه أقوال. القول الأول نعم، يعني يجوز. إيه دليل يا عم؟ قال كما يقوم غير الحجارة مقام الحجاء مقام الماء في الاستنجاء، يعني أسهى على الاستجمار، يبقى الدليل هنا قياس. عنده الدليل هنا قياسين، القياس الأولاني قاس هذا على أن الحجارة تقوم مقام الماء في الاستنجاء، أدي واحد. كما يقوم غير الشب والقرز في الدباغ مقامه، يبقى أيضا في موضوع طهارة الجلود بنستخدم أي نوع من أنواع الدباغ غير هذه الأشياء التي كانت تعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بذلك، فقالوا جاز أن نستخدم الصابون والأشنان مكان التراب، وهذا هو القول الأول، وقد صححه النووي في كتاب رؤوس المسائل. القول الثاني اللي هو بدأ بكلمة والأظهر، اكتب عليه اثنين عشان تعرف ان ده القول الثاني، هو قال في المسألة أربع أقوال أو فيها أقوال، يبقى القول الثاني والأظهر، كلمة الأظهر تفيد ان الكلام كلام مين؟ كلام الشافعي، وان قوله هذا الأظهر يدل على ان القول الثاني ظاهر أي صحيح. والأظهر في الرافعي أي ذكره الرافعي، والروضة وشرح المهذب أي ذكره النووي في الروضة وفي المجموع، أنه لا يقوم مقامه، يعني الأشنان والصابون لا يقوم مقام الإيه يا جماعة؟ التراب، لأنها طهارة قد تعلقت بالتراب، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. خلي بالك هنا القياس على ايه يا جماعة؟ على التيمم. بس هنا دليلين، تعلق بظاهر النص، ادي دليل نصي، ثم بعد ذلك القياس على الايه؟ على التيمم. يبقى في دليلين، ولذلك كان هذا القول اظهر، لانه تعلق بظاهر النص، النص فيه تراب، ثم بعد ذلك قيس على التيمم. القول الثالث: إن وجد التراب لم يقم وإلا قام، بمعنى إذا وجد التراب لا يجوز أن يستخدم غيره. لسه في حتة صغيرة، اصبر علي. القول الثالث: إن وجد التراب فلا يجوز لنا أن نستخدم غير التراب، وأما إن فقد التراب، ما فيش تراب، فجاز أن يستخدم الصابون والأشنان. ماشي كده يا جماعة؟ ده القول الثالث. القول الرابع: وقيل، اكتب على الأربعة، يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني. يعني قال والله إذا كانت نجاسة الكلب تعلقت بالثياب، يعني الكلب إنما مس الثياب، فعلى المذهب يفعل سبعة أولاهن بالإيه؟ بالتراب. يبقى في الحالة دي التراب حيبوظ الثياب، يبقى نستخدم مكانه الإيه؟ الصابون أو الأسنان. وأما إذا كانت الأواني فلا بد فيها من التراب. فهم القول ده يا جماعة؟ يبقى هنا القول ده فرق بين الثياب وفرق بين الأواني. حاضر، نعم، ده على المذهب. لا يقوم محمد رابط. انا مرجحش هنا النقطة، انا بس بوضح مراد الشيخ، هنرد عليه دلوقتي، بس مرجح مراد الشيخ. الشيخ بيذكر القول الرابع، يقول على المذهب اذا اصاب الكلب الاناء او اصاب الثياب فهذه او الارض حتى تغسل سبع مرات، انما الارض ما فيهاش تراب، هي مطربه لوحدها، انما بالنسبه للثياب والانيه فتغسل سبعه وبالتراب، واحده فيهم بالتراب. طيب، ولكن التراب ان جاء على الثياب افسدها، يبقى نستعيد عنه بالايه؟ بالصابون والاشنان. واما اذا كان الاواني فلا بد من اشتراط الايه؟ التتريب. والقول الذي عليه المذهب وهو الأظهر تعيين الإيه يا جماعة؟ التراب، لأن النص جاء بالتراب ولم يأتي بغير. طيب، هناخد خط صغير. وشرط التراب أن يكون طاهرا، يبقى أول حاجة في التراب المستخدم أن يكون طاهرا، فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. ناخد خط. الأرض الترابية التي لعقها الكلب بفمه فتنجست بلسانه يكفى أو يكتفى فيها بالماء على الراجح، إذ لا معنى لتعفير التراب. الأرض كلها تراب، حط عليها تراب ثاني. ناخد خط. ولا يكتفى في استعمال التراب ذره على المحل، تجيبه ترميه على المحل كده، يعني تاخده ترميه كده على الايه؟ على الانيه، بل لا بد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج الى جميع اجزاء المحل النجس. خلي بالك، التراب مش هتجيب شوية تراب وترميهم كده في الإناء وتقول أنا خلصت، لا، ده بيقول لك حط عليها شوية مية وخد التراب بعد كده ليس بالإناء أو اغسل بالإناء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالإيه؟ بالتراب. فمعنى ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرة التي فيها تراب كلمة الإيه؟ الغسل. وانت لو جبت شوية تراب ورميتهم في الإناء يبقى انت غسلت؟ لا، يبقى انت عفرت. مش كده؟ فمعنى ذلك إذا مزج عليه الماء أو وضع عليه الماء كان غسلا، لأن من طبيعة الماء اللي يا جماعة الغسل. فنظر المذهب إلى هذه الخاصية للماء، لذلك قال أن يمزج التراب بالماء فيعني نضعه على الإناء ليصل إلى كل جزء فيه، وكان ذلك غسلا. مفهوم الحتة دي يا جماعة؟ في رواية عفروه الثامنة، ولكن جعل الثامنة وقبلها ماء، فالاثنان معا يعتبر ايه؟ غسل. وصلت؟ هذا كلام ابن دقيق العيد، كلام جيد جدا، حلوة دي؟ نعم حلو. هل يقوم الرمل مقام التراب؟ طبعا على المذهب الأول أن الجص اللي هو الجير لا يقوم مقام التراب، إنما بالنسبة للرمل فالأمر فيه سعة. فالرمل الناعم قال الإثنائي أدخل الأصحاب الرمل الناعم في اسم التراب وجوز التيمم به. قال النووي في فتاوي لو سحق الرمل، يعني أصبح ناعم الرمل الناعم، وتيمم به جاز، يبقى نظرا لذلك يجوز أن يستخدم أيضا في الإناء، ومقتضاه إجزاؤه في التعفير، لأن التراب، خلي بالك بقى في الحتة دي، يبقى هنا بيقول الرمل الناعم زي التراب بالضبط فينفع. طب ليش اشتراط التراب؟ قال لأن التراب إما للاستظهار، يعني اشتراط التراب إما للاستظهار، الاستظهار يعني التزام ظاهر النص، اكتب عليها دي كلمة الاستظهار معناها التزام ظاهر النص، يعني هو بيتكلم ليه العلة، العلة من التراب. فوضع ثلاث أشياء، قال إما التزاما بظاهر النص والأمر تعبد، أو للجمع بين نوعي الطهور. أنت عارف أن الطهارة إما طهارة مائية، وعند فقد الماء فلم تجد ماء فإيه؟ فتيمموا صعيدا طيب عن التراب، أو للتعبد. يعني بيقول التراب دي إما استظهارا لظاهر النص إن إحنا بناخد بظاهر النص، وإما للجمع بين نوعي الطهارة، وإما للتعبد بإطلاق الاسم، وكل ذلك موجود في الرمل الناعم كما هو موجود في الإيه؟ في التراب. فرع، كلمة فرع هذه يعني في مسائل دخلة في النص كده. نعم هتعدها من السبع بعد مزجه بالإيه؟ بالماء، خلاص، والاثنين مع بعض يعتبروا واحد، يعني ستة مية ومرة تراب. ورواية عفروه الثامنة التعفير بالتراب الذي جف، فلما يمزج بالماء يعتبر مرة اللي السبع. ولو ولغ في الإناء كلاب، مش كلب واحد، أو كلب مرات، كلب ولغ مرة وبعد ربع ساعة جا ولغ الثانية والثالثة والرابعة، وكان الإناء لم يوصل بعد، نغسله كم مرة؟ فالراجح أنه يكتفى بسبع مرات. ده كلام جميل. طبعا في عدة أقوال، قول ثاني، عدة وجوه. الوجه الثاني أنه يغسل بكل مرة سبع مرات، ولكن الراجحة أن هذه نجاسة من جنس واحد فتدخل في معنى واحد وتزال بنص واحد، ألا وهي أن تغسل سبع مرات. نعم لقعدة، لأنها من جنس النجاسة، طالما شيء من نفس الجنس ف فيرسل مرة. بعضهم أراد أن يلحق اليمين، فلو قال رجل بيمين ثم قال الثانية ثم قال الثالثة من غير تكفير، فبعض أهل العلم قال عليه أن يكفر واحد، عليه أن يكفر واحد. هذا قول بعض أهل العلم في موضوع اليمين، وهو قول يعني لم يسلم من المعارض. نعم، كغسل الجمعة مثلا، رجل جنب وأراد أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، أيقع صحيحا غسلا واحدا؟ نعم، هناك قول أن يغتسل مرتين، ولكن الراجح أنه يغتسل مرة واحدة فيرفع به الجنابة ويصيب به غسل الجمعة. نعم، يستبيح به صلاة الجمعة، يعني بالغسل هذا يجمع بين الأمرين. نعم، هتيجي المسألة دي على طول بعديها. ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء أيا كانت بقى، الذي ولغ فيه الكل كفى سبعا، كفى سبع مرات. يعني إيه؟ أنت بتقول في نجاسة وبعدين كلب ولغ، أو كلب ولغ ثم وقعت عليه نجاسة، بنقول والله أن النجاسة تغسل كم مرة؟ مرة واحد. والكلب كم مرة؟ سبع مرات. فهذه السبعة، هذه السبع مرات يا جماعة إنما رفعت بها نجاسة الكلب، وكذلك أيضا رفعت بها النجاسة الثانية، زي ما احنا قلنا في الشرعية من السبت اللي فات، لو قال رجل لرجل في صيغة العقد زوجتك ابنتي على 1000 من الجنيهات، قال قبلت الزواج ب2000، وقع العقد صحيحا وأصبح لزاما أن يوفي بال2000، لأنه عمل إيه؟ زوج. غسل رجل رأسه بدلا من أن يمسح رأسه، نقول ذلك وقع الوضوء صحيحا، لأن غسل الرأس إنما تضمنت على المسح وزيادة، هو تعدى بغسله للرأس، ولكنه كان مسحا وزيادة فيقع صحيح. فهذه السبع مرات أزالت نجاسة الكلب، وكذلك بمرة واحدة من هذه السبعة أزالت النجاسة الأخرى. نعم، هذا تعد، ولكن لا علاقة بذلك بصحة الوضوء، صحيح مع كونه قد تعد، وقع في التعد. طيب، نعم، لأنه خالف إن كان متعمدا. ولو كانت نجاسة الكلب عينية، يعني براز، يعني غائط، يعني بول، فلم تزل إلا بثلاث غسلات. نجاسة العينية ديك احنا عندنا في المذهب ان النجاسة تطهر بكم مرة؟ مرة واحدة، بأن تغسل مرة واحدة، ولكن كانت النجاسة لا تزال إلا بثلاثة مرات، يبقى يجب الثلاث. المذهب استحباب الثلاث، ولكن ما زال غسلنا مرة وأثر النجاسة باقي، يبقى وجب الثانية ففعلنا الثانية وأثر النجاسة باقي، وجب الثالث. فهو بيقول نفترض أن هذا الكلب بال في إناء، وبوله هذا يحتاج إلى ثلاث مرات للإزالة، فهنا هذه الثلاث مرات التي طهرت الإناء تحسب واحد، ثم بعد ذلك نبدأ في إكمال السبع مرات على الصحيح. وإحنا هنا قلنا المسألة اللي كان طرحها طرحت هذه المسألة طرح الشيخ محمد، هذه المسألة نحن نأخذ أن الولوغ، كلام ده رجحناه في الأول، أن الولوغ فقط هو الذي يغسل بكم مرة يا جماعة؟ 7 مرات، وما عداه إنما يغسل بمرة واحدة أو مرتين أو 3. فعلى ذلك لو كانت هذه النجاسة لا تزال إلا ب3 مرات فوجب أن يغسل الإناء 3 مرات ويكتفى بذلك ويصح. ولكن المذهب زي ما احنا قلنا قال 7 مرات في كل النجاسات المتعلقة بالإيه؟ بالكلب، فلذلك هو بيخرج على ذلك. ولكن الوجه الذي قال عنه النووي في الروضة أنه شاذ ثم بعد ذلك نصره في المجموع أن النجاسات من الكلب سوى الولوغ تغسل كم مرة؟ مرة واحدة كسائر النجاسات. ولو ولغ في طعام جامد، المسألة اللي احنا كلمنا عنها، ألقي ما أصابه وما حوله، يبقى هو أصلا حط لسانه في حتة نشيلها وحولها نرميها والباقي على طهارته، لأن الطعام الذي في الإناء كان إيه؟ جامدا. حط خط. نعم خلاص لا تأكله. لا هذا لا حرج فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث الضب، بدليل حديث الضب. ولو أدخل كلب رأسه في الإناء، مسألة تحتك عم الشيخ، ولو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء ثم أخرج رأس ولم يعلم هل ولغ في الإناء أم لا، مش عارفين، فإن أخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة. مية حط فيها بقه، يبقى شيء طبيعي إن بقه يا جماعة فمه حيصاب بالماء، حيبل بالمية، ولكن ده طلع فمه ناشف ما فيش مية، يبقى معنى ذلك أنه لم يلد، أنه ما ولغ في الإناء فنقول بطهارة هذا الماء. طيب، فإن أخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة، أما إذا أخرج فمه رتبا على الراجح يبقى هذا قد ولغ في الماء. أما إذا كان هذه الرطوبة، كانت هذه الرطوبة من فمه، احتمال أن تكون أنها من فمه، ويحتمل أن تكون من لعابه، ويحتمل أن تكون من الماء، يبقى في شك. خلاص كده، والأصل أن يطرح هذا الشك، لأن اليقين لا يزال إلا بإيه؟ إن تأكدنا أن الرطوبة التي على فمه من أثر الماء حكمنا بنجاسة الماء. أما إذا كنا نتشكك في ذلك فنقول هي من لسانه، هي من لعابه، فهذا الشك لا ينبني عليه حكم. نعم. إذا أدخل رأسه وأخرج فنظرنا في فمه فوجدناه جافا فالماء يعتبر طاهر. نعم. ما هو لو لمس المية هيتبل، يتبل ودنه ووشه وعينه، ما حصلش حاجة من دي خالص، وطلع ناشف زي ما داخل حط دماغه في صفيحة مية، ما طلش المية، طلع تاني، يبقى الماء صحيح. نعم. لا لا لا لا، ليس لا يتعلق بالمس، العبرة بالمس، هل مس المية ولا لا؟ لو مس المية يبقى الماء يتنجس، ما مسش خلاص. وقول الشيخ إحداهن بالتراب يقتضي الاكتفاء في التعفير بغير الأولى والأخيرة، وهذا كلام غير صحيح. قال في أصل الروضة يستحب أن يكون التراب في غير السابعة والأولى أولى في غير السابعة. ليه؟ لأن إحنا لو عفرنا آخر حاجة محتاجين نغسل تاني، مش كده يا جماعة؟ علشان نزيل هذا التراب. لذلك قال يستحب أن يكون في غير السابعة، والأولى أولى. خلي بالك يعني دي علاقة، خد خط صغير عشان تعرف الأولى أولى دي مسألة ثانية، يعني مش معناها يستحب أن يكون التراب في غير السابعة والأولى، لا، يستحب أن يكون التراب في غير السابعة والأولى أولى. قال الإثنائي: وجواز التعفير في غير الأولى والأخيرة مردود دليلا ونقلا، وأما الدليل ففي كون الروايات أربع روايات، أو الرواية فيها أولاهن، يبقى أربع بعدها كلمة إيه؟ أولاهن، مش أولاهن. أولاهن معناها إيه؟ رواية وردت عند مسلم، يبقى تكتب فيها واحد، الرواية الأولى فيها أولاهن وهي عند مسلم، الرواية الثانية عند أبي داود وفيها، والسابعة بالتراب وهي معنى رواية مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، وسميت ثامنة باعتبار استعمال التراب، والرواية الثالثة أولاهن أو أخراهن بالتراب، رواها الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب. الرواية الرابعة إحداهن، قاله في شرح المهذب ولم تثبت. وقال النووي في فتاويه أنها ثابتة، فعلى تقدير الثبوت قيدت بالأولى أو الأخرى، فلا يجوز العدول إلى غيرهما لاتفاق المقيدين على نفسه. يعني معنى ذلك الروايات جاءت بالأولى وجاءت بالأخرى وجاءت بالأخيرة، وكل ذلك ورد ولا حرج. المقيدين على نفيها، مقيدين باتفاق المقيدين على نفسها، فلا يجوز العدول إلى غيرها إلى غيرهما لاتفاق المقيدين على نفيها، غيرهما يعني الأولى والأخيرة، لاتفاق المقيدين على نفيها. الأولى والأخيرة زي ما قال في الأول خالص، الأولى والأخيرة تتشال. على فكرة الكتاب فيه بعض الأخطاء هنصحح وإحنا ماشيين بقى. وأما النقل فقد نص الشافعي على تعيين الأولى، مكتوب عندكم إيه؟ بعد الأولى إيه؟ شيل اللام تبقى أو الأخيرة في البويصي، خطأ. وأما النقل فقد نص الشافعي في تعيين الأولى أو الأخيرة في البويصي أو، وكذا في الأم، وأخذ بهذا النص جماعة من الأصحاب منهم الزبيدي والمرعشي وابن جابر، فثبت أن هذا مذهب الشافعي وأنه الصواب من جهة الدليل والنقل، فتعين الأخذ به والله أعلم. يبقى على المذهب يا جماعة يجوز أن يكون التعفير بالتراب في الغسلة الأولى في الغسلة الأخيرة في أي غسلة من الغسلات ولا حرج. وقول الشيخ يغسل من سائر النجاسات مرة واحدة والثلاثة أفضل، وقد مر دليله وكيفية الغسل كما بينا. الثلاثة أفضل لأن ذلك إزالة نجس، فيستحب التثليث فيها كالأحداث، يبقى استحباب التثليث زي ليه يا جماعة؟ زي الأحداث، ويقصد بالأحداث الحدث الأصغر أو الأكبر. أنت عندك في الوضوء بتغسل كم مرة؟ ثلاث مرات، مش كده؟ فقاسها على ذلك. ولأن ذلك مستحب عند الشك في النجاس، فعند تحققها أولى. نعم، الوضوء يستحب التسليس. انت تتوضا تغسل اعضائك كم مره؟ تسليس لا مش فرائض, احنا بنتكلم على الاستحباب, وهو حتى يستحب التسليس كالاحداث. الاولى هي الواجبه, هي الفرض في الوضوء المره الاولى, الثانيه والثالثه على الاستحباب. نعم, الغسلة الأولى يشترط فيها الاستيعاب, فإن لم يحدث وكانت الثانية قد استوعبت, فالجزء الذي استوعب هذا الجزء الذي لم يغسل في الأولى كان واجب. بمعنى أنا دلوقتي بغسل إيدي, غسلت إيدي وسبت حتة صغيرة لمعة كده, لما أجي أغسل الغسلة الثانية, الغسلة الثانية تعتبر من الأمور المستحبة إلا هذا الماء الذي وقع على المكان الذي لم يغسل في المرة الأولى فكان إيه؟ واجب. طيب, هذا فيما زالت النجاسة بالغسلة الواحدة زي ما قلنا. أما إذا كانت النجاسة مستصعبة صعبة والمرة الواحدة لم تستطع أن تطهر النجاسة وأن النجاسة لم تزول إلا بثلاث مرات وجبت الثلاث, والدليل كده القاعدة الأصولية التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. خلي بالك أنت بتقول لي أنا لما أجي أتوضى لا أستطيع أن أوصل الماء إلى أعضاء الوضوء إلا بالدلك, فهنا أقول لك أن الدلك واجب مع أنه على الاستحباب. قال واحد أنا عندما أتوضأ لا يصل الماء إلى بين أصابعي إلا بالتخليل, تخليل الأصابع كده, صابع الإيد أو الرجل. أقول لك أن التخليل قد ارتقى من الاستحباب إلى الإيه؟ الوجوب. إيه الدليل؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ماشي. أما إذا كانت النجاسة تزول بمرة واحدة فالثانية والثالثة على الإيه يا جماعة؟ على الاستحباب. والماء الذي يغسل به النجاسة يعبر عنه بالغسالة. اضبط الكلمة, الغين مضمومة, الغو سالة والسين عليها فتح, الغسالة. والغسالة هو الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة. ما حكمه؟ المية اللي نزلة حكمها إيه؟ هل هذا الماء طاهر أم نجس؟ قال الشيخ ينظر, فإن تغيرت بعض أوصاف الماء بالنجاسة فهو نجس قطعا, وإن لم تتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف. قال النووي طاهرة مطهرة على المذهب, وإن كانت دون القلتين ففيه خلاف. والجديد الأظهر أن حكمها حكم المحل بعد الغسل, إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهرة, ولكنها غير مطهرة. يعني ايه الكلام ده بقى؟ المية انت عندك توب في حتة نجاسة وقع ولد بال في ثوب, فمسكت المكان هذا وغسلته حطيته تحت الحنفية, ما تغمسهوش في إناء. لو غمست في إناء فالماء الذي في الإناء هيحصل له يا جماعة يتنجس, لأنه مأقل على المذهب فيتنجس بملاقاة النجاسة من غير أن تغير في أوصاف. ده على المذهب يبقى تغسله تحت الحنفي يبقى على الشرط ما تدلقه المية المتساقطة. فهذا الماء في الغسلة الأولى إنما حمل نجاسة فيتنجس. طيب قال والله إذا كان الماء الذي نزل كثيرا ولم يتغير فهو طهور. هنا على القاعدة اللي بتقولنا أن الماء الطهور الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا ينظر فيه، فإن كان متغيرا فنجس. يبقى حكم المحل. يعني أنا دلوقتي لما دلقت المية على الثياب